قل هو رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط فإذا شرط عليها إذا شرط علي ألا يسافر بها أو ألا يفرجها من بلدها أو أن تبقى في هذا البيت المعين فلهم شرطهم فإذا تراضوا على تركه فلا بأس تراضوا على ترك الشرط ونزلوا عنه فلا بأس في ذلك ولا حرج. هل يعتبر المطلق أو المطلقة محصنا؟ هل يعتبر المطلق أو المطلقة تعتبر محصنا؟ إذا كان قد تزوج كل منهما يكون محصن. إذا تزوج ودخل المرأة فيها يكون محصن كل منهما ولو طلق. إذا تزوج ودخل المرأة صار محصنا وهي تكون محصنة. فإذا زنى كل منهما بعد ذلك رجل إن شاء الله. الشيخ عبد الله الشرط اللي قبل دليل في إذا قال مثلا لو تسامح يا شيخ ثم بعدين زعل وقال وسائل الشرط ومن قبل الله إذا سامح واسقط وسقط ما عاد يعود ما عاد يعود إذا اسقط وسقط إذا اسقط وسقط إلا إذا قالوا في هذه الحالة هذه فقط سمح مقيد يعني السفرة هذه معينة بس ما حكم صلة زوجة أبي قد طلقها وهل تجب علي زيارتها علما بأن والدتي حلفت علي يمينا ألا أزورها ماذا أفعل؟ ليس عليك شيء إذا طلقها والدك ليس هي محرمة لك ولا هي قريبة إنما هي زوجة أب مطلقة فإذا كان أمك لا ترضى لا تروح لا تزورها هي محرمة لك زوجة أبيك التي طلقها ومات عنها محرمة لك لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء في جماعة المسلمين محرمة لك لكن زرتها من باب الإحسان ومن باب تقدير حق والدك هذا حسن إذا زرتها أو أكرمتها أو وصلتها بالمال هذا من مكارم الأخلاق ومن المعروف لكن ما دام ذلك يغضب أمك ولا ترضاه أمك فلا تفعل شيء مثل هذا يغضب أمك ولا وصلتها على طريقة سرية لا تعلمها أمك فلا بأس المقصود لك لا ترضي أمك بهذا الطريق ولا يلزمك أن تزورها ولا أن تصلها لأنها ليس من الأرحام ولا من الأقارب وإنما هي مطلقة أب أو قد مات عنها فالإحسان إليها مكارم الأخلاق ولكن لا تفعل ذلك إذا كان يغضب أمه وإذا وصلتها خفية من دون علم أمك فلا بأس. آخر يسأل امرأة تأتيها العادة الشهرية لمدة 15 يوما تستمر 7 أيام أو 8 ينزل فيها دم حيض أسود منتن وفي بقية الأيام يكون أصفر تغلب عليه الحمرة فهل تنزل المرأة للصلاة 15 يوما كلها أم 7 أيام؟ الحيض لا حد ليقله ولا ليأثر على الصحيح لا حد ليأثره ولا ليقله فإذا كان من عادتها 15 يوم بعضها أسود وبعضها أصفر وبعضها أحمر لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها في ذلك حتى تطهر أما إذا كانت تطهر من الدم ثم يأتيها بعد الطهارة خدرة أو صفرة هذه لا عمل عليها خدرة أو صفرة لا عمل عليها ولا تتبر حيضا بل تصلي وتصوم وتحل زوجها مع الصفرة والخدرة لكن بعد الطهارة لا بد منها من فرق كان الصفرة والخدرة متصلة بالدم ما بينهما طهارة هذه حيض لا تصلي فيها ولا تصوم أما إذا طهرت على 7 أيام أو 8 أو 5 مثلا ثم بعد الطهارة المضغوطة جاءها صفرة وخدرة هذه لا عمل عليها قالت أم عطية رضي الله عنها قل لا نعد الخدرة والصفرة بعد الطهر شيء يعني بعد ما تغسل حيضها عن طهارة واضحة ثم بعد ذلك يأتيها خدرة أو صفرة ليس عليها عمل بل تصلي فيها وتصوم وتحل زوجها وتعمل ما تعمله مستحاضة من النمو بعد دخول الوقت والتحفظ من هذا الدم بالقطن ونحوه حتى يزول. ما يلزم الغسل؟ لا مثل البول. واحد الاخوه مضمون سؤال طويل يقول وجدت صور عند زوجتي صور 2 من اخوانها ومنعتها من ذلك وادى الامر الى ذهابها الى بيت والدها ومنع ابوها ارجاعها الي وانا اريدها وقلت له اذا لم تعدها ساطلقها وحصل ذلك الطلاق ارجو حكم هذا الطلاق هذا بينك وبين زوجها بينك وبين والدها عند المحكمه واذا اتصلت بي انت ووالدها نظرنا في الامر ان شاء الله واذا ذهبت الى المحكمه فالمحكمه فيها كفايه وبركه. بعض الازواج هداهم الله لا يطلق زوجته وعلى هذا الاساس ينبغي للزوج اذا راى من زوجته منكرا الا يعجل عليه بالرفق يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم الرفق يحرم الخير ويقول عليه الصلاه والسلام ان الرفق لكم من شيء لا زانه ولا ينزع من شيء لا شانه اذا رايت عندها صوره ابيها او اخيها او بعض اولادها لا تعجل تنصحها وتقول الصوره ينبغي اتلافها ولا تعجل لا في الطلاق ولا في غيره المنكرات تحل بالسهوله لا ينبغي في العجلة. ثم إنكار المنكر أولا باليد ثم بالقول ثم بالقلب حسب الطاقة، فلا تعجل في الأمور وعليك بالرفق حتى تسبب مشاكل وفرقة تندمني عليها. بعض الأزواج هداهم الله لا يطلق زوجته، وهذه الزوجة جالسة عند أهلها أكثر من 8 سنوات وهي لا تريده وتستحي أن ترفع ذلك للقاضي وهي معلقة، فما هو السبيل؟ سبيلهما المحكمة، سبيلهما المحكمة. لكن إذا يسأل الله من يتوسط بينهما من الأخيار والأجوال من أقاربهما حتى يهديها الله ترجع إليه أو يطلقها، هذا هو الذي ينبغي، هو الذي يوسط بعض الأخيار من جيران أو أقارب حتى يصلحوا بينهم، هذا طيب، الإصلاح مطلوب. فإن تعذر الإصلاح لامتناعها أو عدم قيامه بالواجب هو فالمحكمة تنظر في ذلك، ولا يجوز له أن يدعها هكذا من غير إحسان إليها ولا قسم لها بمجرد كراهته لها، حرام عليه. بل إما يقوم بالواجب وإما يطلق. الله يقول وعاشرهن بالمعروف، فلا يجوز له أن يضر بها، بل يجب عليه أن يعطيها حقوقها. أما إذا كانت هي التي لا تريده قد أبغضته ولا تريده، هذا إن طلقها فهو أحسن، هو الذي ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له امرأة ثابت بن قيس إنها تكره فلانا وتبغضه وطلبت الطلاق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتقبل؟ قال أتودنا علي حديقة، يعني المهر الذي أخذته بستان؟ قال نعم. قال النبي له اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، فإذا رأى منها كراهة وعدم الوئام فأولى به أن تكون نفسه طيبة وأن يترفع عنها وعن مخاصمتها وأن يطلقها إذا دفعت إليه مهرا، يطلب مهره فإذا دفعت إليه مهرا طلقها، ولا حاجة إلى النزاع ولا الترف إلى الحاكم. امرأة كرهتك واشتد ما لا تلقى منها دعه، إن أخذت مهرك فلا بأس، وإن تركته لها فلا بأس، أما الخصومات فلا وجه لها ما دامت تعلم منها أنها تكرهك وأنها لا تريدك، فينبغي لك أن تفارقها على مهر، على مهر دفعتها إليه دفعته إليها، أو بمجرد إحسان من دون أخر أن تقبل منها شيئا لأنها كرهتك، وإذا أخذت المهر فلا بأس. نعم. هل طلاق الذي لا يحسن التصرف لكبر يعتبر طلاقا؟ وهذه المرأة جلست معه أكثر من 30 عاما لم ترزق منه بولد وتريد الطلاق، فهل عليها اسم أم لا؟ والله الموفق. إذا طلقها ويعلم الطلاق ما خرف لا زال عقله يقع الطلاق، إذا طلقه عقله معه يقع. أما هي فإن صبرت عليها هو أولى، صبر عليه أحسن وأولى. أما إن كان هناك عليها مشقة لأنه عنيف عليها أو يؤذيها أو أسباب أخرى أوجبت ذلك، فلا حرج عليها في طلب الطلاق، لأن الرسول عليه قال من غير ما بأس. أما هذه قد وجدت بأسا وقد وجدت ضررا، إذا وجدته ضررا وإيذاء فلا مانع من طلبها الطلاق، وإن صبرت عليه وأحسنت فيه في كباره فلها أجر عظيم. ما حكم الطلاق على النفساء؟ هل ينطبق على كما على الحائض؟ لا يصح مثل ما تقدم، النفساء والحائض سواء. ما يجوز الحجر، هذا حرام، هذا من عمل الجاهلية، هل يقول ما زوجها إلا ابن عمه أو فلان، هذا ما يجوز، إذا خطبها كفو يزوجها ولو كان بعيدا منها وابن عمه، هذا من عمل الجاهلية، لا يجوز حجر النساء على بني عمهم على بني عمهن، هذا منكر، لا يجوز للأبا ولا غير الأبا يحجروا النساء، بل متى جاء الرجل المناسب زوجوه مطلق، هذا الواجب عليه. جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة في موضوع عظيم من أخينا الشيخ الفاضل الشيخ عبد الرحمن بن حماد آل عمر في ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقد أجاد فضيلته وأحسن، ولقد وفى المقام حقه، فجزاه الله خيرا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه وحسن الختام، وبارك في أخينا وجزاه الله خيرا على ما بين وعلى ما أوضح. والأمر كما قال الأمر عظيم، ولا سيما في هذا العصر الذي انتشرت فيه أنواع المنكرات وقل فيه دعاة الحق على عظم الأمر وعظم الخطر، وظهر فيه الشرك في كل مكان إلا ما شاء الله، ونشط أعداء الإسلام في ترويج كفرهم وضلالهم وأباطيلهم، ولكن بحمد الله لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله. مع كثرة الباطل وكثرة أهله هناك بحمد الله دعاة للهدى وأنصار للحق في أماكن كثيرة يرجون ثواب الله ويخشون عقاب الله ويعلون بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويدعون إليهما مع العمل بهما والسير على ضوئهم. وهذا من نعم الله ومن فضله سبحانه وتعالى على أمته على عباده، ومن كريم لطفه بهم. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة لا تزال فيها طائفة حق لا يضرها من خذلها ولا من خالفها إلى قيام الساعة، وأخبر أنه أن هذه لا تزال عند رأس كل 100 سنة يبعث الله لها من يجد لها الدين بالدعوة إلى الله وتعليم الإسلام وإنكار المنكر ونهي عن المعروف. ولا يلزم أن يكون هؤلاء مجددون في مكان معين، ولا أن يكونوا عددا معين، بل قد يكونون في أماكن كثيرة، ويكون فيهم صاحب التفسير للقرآن، ويكون فيهم صاحب الحديث الشريف الداعي إليه والمعلم له، ويكون فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون فيهم من يعلم العقيدة الصحيحة وينفي عنها تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، ويكون فيهم من يعلم اللغة العربية التي بها يعلم كتاب الله وتعلم السنة على الوجه الأكمل، ويكون فيهم من يتجول في البلاد للدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون فيهم أيضا من يعلم الفقه الإسلامي وأصوله وأصول الحديث الشريف حتى تكون الأمة على بينة وعلى بصيرة في دينها من جميع الجهات. ولم تزل هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان يكون فيها الدعاة والأخيار والهداة إلى الحق، وقد يكثرون في بلاد وفي دولة ويقلون في بلاد أخرى ودولة أخرى، وقد يكون فيهم الواحد والاثنان في البلد والثلاثة والأربعة في البلد الآخر وهكذا، حفاظا على هذا الدين ويبقى له حتى يأتي أمر الله. فنسأل الله جل وإياكم من هؤلاء الناجين المنصورين الموفقين. وقد سمعتم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الإسلام، حتى ألحقه بعض أهل العلم بأركان الإسلام لأن قوام الإسلام بهذا الأمر. ولهذا قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. المعنى كنتم خير الناس للناس، أمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنة هم خير الناس للناس. لماذا؟ لأنهم يعلمونهم ويرشدونهم ويدعونهم إلى الله ويفقهونهم في دين الله ويأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر، فلهذا صاروا خير الناس للناس. ثم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جنس الدعاة إلى الله على الإطلاق، له مثل أجر من هداه الله على يديه. له مثل أن من هدى الله على يد من هداه الله على يديه. إذا أمرت أخاك بمعروف فبادر وسار إلى فعله بأسبابك، أو نهيته عن منكر فبادر إلى تركه بأسبابك، أو دعوته إلى الخير من دون إلزام بمجرد دعوة استجاب لهذا الداعي فله مثل أجره، كما قال الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعل. والله يقول وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الآية، ويقول سبحانه ونحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين. والآن المعروف والنهي عن المنكر داعي إلى الله عز وجل، لكنه له مزية أخرى زيادة على الدعوة، وهي أنه مفروض عليه أن ينكر المنكر إذا كان له قدرة، ويلزم بالمعروف كولاة الأمور والحسبة المهيئة لذلك، والعاجز من جنس الدعاة يبين ويرشد. فكل آمر معروف ونهي عن منكر على بصيرة هو داعي إلى الله عز وجل، هو داعي ومرشد إلى الخير. ولكن إذا كان له قدرة امتاز على مجرد الدعوة بإلزام المعروف كالصلاة وأدائها والزكاة وأدائها وصوم رمضان وحج البيت وإزالة المنكر بقوة كإراقة الخمر ومنع الفواحش بقوة من الزنا وغيره وتكسير آلات الملاهي وأشبه ذلك بما له من قوة وسلطان. فالذي يهدي الله على يديه بسبب أمره المعروف ونهي عن المنكر وبسبب دعوته إلى الله يكون له أجر عظيمة ويكون مجاهدا في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان لهم من أمة حواريون وأصحاب يأخذ بسنته ويأخذ بأمره ثم إنها تخلف من بعد الخلوف يقول ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. خرجه مسلم في صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. خرجه مسلم أيضا. فالأحاديث في هذا كثيرة، والأمر المعروف أن المنكر واجب على الجميع، أصله واجب على الجميع ولكنه فرض كفاية بالنسبة إلى منكر معين. الله جل وعلا أوجب على الجميع وجعله من أوصاف المؤمن والمؤمنات، حيث قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كل مطالب، كل واحد مطالب، وكل مؤمنة مطالبة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر على حسب الطاقة. لكن في بعض الأحيان في بعض المنكرات يكون الواجب واجب كفاية، فرض كفاية، إذا قام من الجماعة الحاضرين من يكفي سقط عن الباقي. فعلم منكر في قبيلة أو في قرية أو في بلد وجب على أولئك أن ينكروه. فإذا قام به واحد منهم، تقدم واحد من القبيلة أو من القرية أو من المدينة فأنكر هذا المنكر وأزاله كفى عن الناس وسقط عنه الواجب بسببه، وفاز بثواب ذلك وأجل ذلك. وهكذا لو كان المنكر متعددا فتوجه إليه جماعة من القرية أو من البلد أو من الدولة فأزالوا هذا المنكر وقضوا عليه بما أعطاهم الله من القوة أو بسبب توجيههم وإرشادهم، فقد سقط الواجب عن الباقين وفاز هؤلاء الذين باشروا الإنكار بثواب ذلك. ثم من القواعد العظيمة أن يراعي الإنسان العواقب كما بين لكم أستاذ عبد الرحمن، لا يقدم حتى ينظر في الأمر. إذا كان الأمر قد يكون له عواقب سيئة فلينظر، فإن كان إنكاره لهذا المنكر يزيله ويقضي عليه وليس بعده مخلفات أسوأ منه، فليبادر بما أعطاه الله من السلطة وينكر ذلك ويزيله. أما إن كان يرى بما أعطاه الله من العلم والبصيرة بأهل قريته وقبيلته ونحو ذلك أنه إذا أنكر هذا المنكر ترتب عليه ما هو أنكر من قتال بينهم وسفك دماء أو وجود اسم منكر أشد وأخبث من هذا المنكر، ترك ذلك إلى وقت آخر حتى لا يفتح باب شر أكبر من هذا المنكر. ولهذا الأصل العظيم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يخرج على السلطان إذا رأى إنسان معصية، بل يكره ما يرى من معصية الله ولا ينزعن إذا من طاعة، لأن الخروج على السلاطين بسبب وجود معصية يسبب شرا كثيرا ومفاسدا كثيرة وقتالا لا تعلم عاقبته. فلهذا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: من رأى من أمير شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال لما سألوه ماذا يفعلون قال: أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم. المقصود أن إنكار منكر والأمر بالمعروف يحتاج إلى سياسة شرعية وإلى علم وبصيرة، ولهذا قال سبحانه: قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة. فلا بد من العلم والبصيرة والنظر في العواقب حتى إذا أقدم على علم وعلى بصيرة وعلى أساس متين في زوال المنكر وحصول المعروف. وسمعتم أيضا من القواعد العظيمة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن إذا كان يترتب على مصلحة مفاسد كثيرة فوقها ترك المفاسد التي تجلبها هذه المصلحة فسد الباب وترك هذه المصلحة درء لمفسدة. فإن كان منكر مصلحة معين، ولكن إذا كان يترتب عليه ما هو أشر وما هو أفسد ترك ذلك من باب درء المفاسد وجلب المصالح وارتكاب أدنى مفسدتين أو المفاسد لتخفيف كبراهما أو شيء كثير منها. وهكذا المصالح، إذا كان هناك مصالح مزدحمة ولكن لا يتيسر حصولها جميعا، فإن المؤمن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله يعتني بالمصالح الكبرى بوجودها والتحبيب لها والعناية بها وإن فاتت بعض المصالح الصغرى. ثم الناس في هذا أقسام في سلطتهم وقوتهم وما أعطاه الله من العلم، فكل واحد عليه أن يستعمل قدرته بالحكمة وبالأسلوب الحسن وبالنظر في العواقب على حسب ما أعطاه الله من القوة والعلم. ثم صاحب البيت له حال وغير صاحب البيت له حال، الإنسان في بيته له سلطة في إنكار المنكر غير سلطة البعيد عن ذلك، وأمير القرية ورجل الحسبة ورئيس العشيرة ورئيس القبيلة لهم سلطان غير سلطان أفراد الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث والخلاصة أن الواجب على المسلمين جميعا أن يتعاونوا في هذا، وأن لا يقولوا هذا على فلان أو فلان أو على الهيئة، لا، عليهم أن يتعاونوا في إزالة المنكرات وفي الدعوة إلى الله وفي تكثير الخير وتقليل الشر حسب الطاقة حتى يقل الشر ويكثر الخير. أما إذا عرض هذا وعرض هذا وعرض هذا فإن الشر يكثر والخير يقل كما هو الواقع في غالب الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن متى أنكر هذا وأنكر هذا حسب طاقته وأنكر هذا وأنكر هذا حصل خير عظيم. وهذا الذي مثلا جالس حول المسجد ما قام يصلي، إذا مر عليه هذا قال: يا أخي قم اتق الله، صل هداك الله. ثم جاء الثاني وقال: صل هداك الله. ثم جاء الثالث قال: هداك الله، توكل على الله. ربما استحى ربما قام صلى مع الناس، بخلاف إذا سكت هذا وسكت هذا مروا وهو تركوه، فإنه لا يبالي بعد ذلك، وربما ترك هذا الواجب بسبب السكوت وتشجيع الشيطان على هذا السكوت. وهكذا بقية المنكرات، إذا كان في البيت منكر وسكت الأب وسكت الأخ وسكت العم وسكتت الأم بقي المنكر، لكن إذا قام في ذلك الأب والأم والأخ والعم أو قام أقواهم بذلك واجتهد ربما زال بأسبابه. فقد يسكت الأب ولكن يقوم الأخ يكون أنشط من الأب، وقد يسكت الأب وتقوم الأم وتكون أنشط من الأب، فينفع الله بها في إزالة المنكر. المقصود التعاون، ولهذا قال الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى. وهكذا بقية المنكرات في الأسواق وفي غير الأسواق وفي البيوت وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي المركب في البحر والآخرة، يكون المؤمن عنده نشاط بالأسلوب الحسن وبالحكمة، لا يغفل، بل مهما استطاع قال الحق وتكلم بالحق ودعا إلى الخير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر يجب ثواب الله، لا رياء ولا سمعة، بل يجب ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى ويعمل بما أمر الله به ورسوله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وفي الحديث الآخر يقول الله عز وجل: أيها الناس مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وتسألوني فلا أعطي لكم، وتستنصروني فلا أنصر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله جميع التوفيق والهداية، نسأل الله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يوفقنا جميعا للتعاون على البر والتقوى، وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يصلح لهم بطانة، وأن يعينهم على كل خير، وأن يعيننا وإياهم من كل شر، إنه جواد كريم. وأعود مرة أخرى فأسأل الله أن يجزي لنا لأخينا الشيخ عبد الرحمن بن حماد الأجر وأن يجيبه على ما فعل. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية، نسأل الله أن يعيننا على القيام بها وعلى أدائها على الوجه. ووردت إلينا أسئلة كثيرة، ولعل كلمة فضيلة الأستاذ المحاضر وسماحة الشيخ قد غطايا كثيرا من الأسئلة التي وردت إلينا بهذا الخصوص. وسؤال جاءنا من أحد الأخوة لخصه: أهديت لابني الأكبر قطعة أرض مباني على شرط شفوي على أن خيرها لجميع الأسرة، وكتبت له بذلك، ولكنه عمر عليها واستغلها ولم يعطي لأحد منا شيئا منها وامتنع، وطلبته بتنفيذ شرع الله وأن يستغلها طول عمري ثم تكون ميراثا لكل حقه، ولكنه هددني وشتمني وتطاول علي وسب الدين ومزق كتاب منهاج المسلم وطرحه، فهل علي وزر فيما حدث؟ عليك أن ترفع أمر أهل المحكمة وأن توضح المحكمة ما جرى، والمحكمة فيها الخير إن شاء الله والبركة. هذه مسائل خصومة بينك وبين ولدك، هذه من عقوبات التخصيص، هذه من عقوباتك لما تخصص بشيء. الولد ما يخصص بشيء دون أهله. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلما وقع منك هذا الشيء والتساهل صار هذا من نوع العقوبات، فالواجب عليك أن تخاصمه وأن ترفع أمره إلى ولاة الأمور حتى يخلصوك مما حصل من العقوب والجحد للحق وإنكاره، وحتى تعدل بين أولادك. اللهم استعان. نعم. ما هي نصيحة سماحة الشيخ لكثير من الناس الذين يقول بعضهم: عليك نفسك ولا دخل لك بالغير؟ هذا من نواب الشيطان، ليقول عليك من نفسك ودع عنك الناس من نواب الشيطان. الشيطان له نواب كثيرون في كل مكان، يقول الناس: لا تحرك ساكن، دعوا الناس على ما هم عليه من الباطل ولا تقول لأحد شيئا. وهذا من نواب الشيطان نعوذ بالله. الله يأمره بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير، فهل تطيع الشيطان أو تطيع الرحمن؟ الواجب عليك طاعة الرحمن. الله يقول: ولتكن منكم من يدعو إلى الخير، ويقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ويقول سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، إذا كنت في موضع مثل ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت شحا مطاعا وهو متبع والدنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يداني لك به، لا طاقة لك به، فعليك نفسك. أما ما دمت تستطيع أن تقول وتأمر، فعليك أن تستطيع أن تأمر وتنهى باللسان، وعليك أن تأمر وتنهى بالفعل مع القدرة، وأقل ذلك القلب كراهة القلب والمفارقة المنكر. هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر الركن السادس للإسلام؟ ليس بركن سادس، ولكن بعض أهل العلم قال إنه سادس، ألحقه الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام الحج، وقال إنه سادس لعظم أمره والعظم فائدته، فهو واجب عظيم فرض العظيم على المسلمين، ولكنه ليس ركنا سادسا لأن الناس لا يشرعون، المشرع هو الله على يد رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم بنى الإسلام، أخبر أن الإسلام بني على خمس، فليس لأحد يزيد بني على ست، ليس له تدخل في هذا، هذا إلا الله وإلا رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. لماذا لا يعطى رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من النفوذ كما يعطى للرجال المرور في عملهم؟ نرجو منكم أن تبحثوا في هذه المسألة. نسأل الله يقويهم ويعينهم ويسهل لهم الصلاة الكاملة. نعم. لقد وعدتمونا بانتشار هذه الندوات في أنحاء الرياض، وخصوصا في ناحية النسيم والربا والملز، فهم بحاجة ماسة إلى المواعظ والتدبر، فمتى؟ نسأل الله يسهل ذلك وأن يوفق العلماء للتعاون الكامل على إيجاد الندوات الكثيرة في هذه البلاد وفي البلاد الأخرى. نسأل الله يعينهم ويوفقهم وأن يمن على الجميع بالتعاون على البر والتقوى في الندوات وغير الندوات. نعم. هل يقتصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المدن الكبرى فقط؟ وإذا كان الجواب عكس ذلك، فلماذا يعلم المسؤولون بأن الفيديو يشتغل في جميع المقاهي والمطاعم الموجودة على امتداد طريق الرياض والطائف، حيث تعرض أفلام خليعة مثيرة للشهوة، منها مشاهدة الرجل وهو يقبل المرأة ويلقيها على الفراش، وهذا يحدث في كل من الرويضة وحلبان والموبة وظلمة؟ ما أدري. إنكاره منكر في كل مكان، يجب إنكاره في كل مكان، والهيئات موجودة في الأغلب في كل قرية وبلد، ولكن نسأل الله يقويها. وهذه الأفلام يأتي منها أشياء بطريقة خفية، فإن الفيلم الخبيث يصوره أصحابه المجرمون في كل مكان، يصورونه ويفعلونه فيما بينهم وفي بيوتهم وفي محلات خفية، لو علم بها الحزب لأنكروها، والدولة قد جندت لهذا جنودا لإنكاره، ولكن لما فتح بابه صعب إغلاقه، فلا طريقة إلى إنكاره بالكلية إلا منع الفيلم كله بالكلية، ولما دام موجودا فسوف يتحيلون بإيجاد كل فيلم خبيث، وسوف يفعلون ما يستطيعون من البلاء، لأن أصحاب النفوس المريضة وأصحاب الفجور لا يرضيهم إلا فجورهم وشهواتهم الخبيثة في كل مكان، لا في هذا العصر ولا في غيره، فلا بد من يد قوية مانعة وسد الأبواب. ونسأل الله يوفق الدولة لما في سد الباب ويقضي الله على المنكرات بالطرق الشرعية التي تسد أبواب الشر، وإلا فلا شك أن الفيديو له شر عظيم وفساد كبير بسبب ما يأتي من الأفلام الخبيثة من هنا ومن هنا، من مصر ومن فرنسا ومن ملا ومن كذا ومن كذا، وأشياء يصنعها بعض الناس ثم يصورها ثم يبيعها بالطريقة الخفية. نسأل الله السلامة. هل يجوز الأخذ بالكتاب والسنة دون الرجوع إلى المذاهب الأربعة؟ والإنسان يجهل كثيرا من أمور دينه. يجب على الناس على كل مسلم على طلبة العلم الأخذ بالكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة والاستفادة من كلام العلم، يستعين بكلام العلم، لأن أهل العلم يعينون ويوضحون ويشرحون، فعلى طالب الحق أن يأخذ بالكتاب والسنة وأن يستعين على فهم ذلك وعلى ما أشكل عليه من ذلك بكلام أهل العلم الذين وفقهم الله وهداهم ونفع بهم في مؤلفاتهم وشروحهم الحديث وتفاسيرهم حتى يستفيد ويفيد. أما عامة المسلمين فعليهم سؤال العلم، أن يسألوا أهل العلم ويجتهدوا في التماس من يرجون فيه الخير وإصابة الحق ومن يظنون فيه أنه يعينهم ويفتيهم بشرع الله عز وجل، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه عليه السلام أنه لما سمع بقوم أفتوا بغير علم أنكر عليهم وقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. فعامة المسلم يسألون وطالب العلم ينظر في الأدلة من الكتاب والسنة وينظر في كلام العلم، لا لأن كلامه هو الدليل، لا، الدليل كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أهل العلم رحمة الله عليهم جدوا قبلنا ونشطوا قبلنا وألفوا المؤلفات وشرحوا الكتب ووضحوا، فيستعينوا بكلامهم على فهم الحق. الله. إذا كنت على أحد المذاهب كالمذهب الحنبلي مثلا، هل علي أن أخذ بالرخص في المذاهب الأخرى؟ عليك أن تأخذ بالدليل لا بالرخص. بعض السلف من تتبع الرخص لندم، كل مذهب يكون فيه بعض الأغلاط بعض الأخطاء من بعض أتباعه أو من الإمام الذي هو منسوب إليه، قد يكون له غلط في بعض الروايات، قد يخفي عليه بعض الأحاديث، طالب العلم لا يتبع الرخص، فإذا كان المسألة خلاف ليست مسألة إجماع، هناك مسائل فيها خلاف بين أهل العلم، فطالب العلم يتحرى الدليل وينظر في أقرب القولين للدليل أو الأقوال للدليل فيأخذ بما قام عليه الدليل لا بالتتبع الرخص. أعلن في جرائدنا المحلية هذه الأيام عن فتح بنك سعودي اسمه البنك التجاري المحدود، وهناك أسهم موجهة للمواطنين في المساهمة وقيمة السهم 100 ريال، لم يوضح الربح هناك، أرجو إفادتنا هل يجوز المساهمة في هذا البنك أم لا وشكرا. هذا من جنس البنوك الأخرى كلها بنوك ربوية لا يساهم فيها، لا يساهم فيها أبدا، بل يجب أن تقاطع هذه البنوك ولا يشجع لأنها من باب التعاون على الإثم والعدوان. وقد وجه للدولة وفقها الله التوجيه للقضاء على هذا الربا والعناية بسد أبوابه بإيجاد مؤسسات إسلامية وبنوك إسلامية تغني عنها إن لم يلتزموا الحق وإن لم يلتزموا ترك الربا، وهم إذا ألزموا استقاموا على ترك الربا أو قفلوا بنوكهم، فلا بد من دراسة لهذا الأمر ولا بد من إيجاد مؤسسة إسلامية وتقوم بمهمة هذه البنوك حتى يستغنى عنها أو تخضع للحق وتدع ما هي عليه من الربا المعروف. والدولة وعدت بهذا الأمر وأن سوف تقوم بهذا الأمر وستنشئ مؤسسة أو مؤسسات تقوم بهذا الواجب وتغني عن هذا الربا حتى يرجع أهل البنوك إلى الصواب أو يغلقوها ويستريح المسلمون من شرها. نسأل الله يوفقهم ويوفقه لإنجاز هذا الأمر وإنجازه في الوقت الذي ينفع الناس بل في أسرع وقت حتى يستريح المسلمون من هذه البنوك الربوية وحتى يقاطعوها ويستغنوا عنها. نرى في كثير من الأماكن التجارية كثير من المجلات الخليعة، وقد وضعت على أبواب المتاجر والدكاكين وعلى أغلاف هذه المجلات أفحش وأقبح صور لامرأة متبرجة قد فسخت لباس الإسلام وأصبحت عنوانا للسفور وانحطاط الأخلاق ولفت أنظار كثير من الشباب الإسلامي، علما أن أصحاب هذه المتاجر يحتجون بأنهم لا يربحون إلا في هذا المجال، فما موقف علماء المسلمين وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما حكم هذا الفعل؟ بارك الله لكم. لا يزال الجهود من العلماء والهيئات تبذل في قضاء على جنس هذه المجلات وأن لا يدخل هذه البلاد إلا المجلات السليمة، ولا يزال أهل الحل والعقد ينظرون في هذا الأمر ويمنعون هذه ويمنعون هذه ويؤجلون هذه إلى ما هو معلوم. فالمقصود أن هذه المجلات لا شك أن كثيرا منها فيه الشر، ولا يزال تزال الجهود تبذل من المسؤولين في هذه الدولة للقضاء عليها ولمنع ما فيه الشر وما يكون على غلافها وفي أو في وسطها الصور الخليعة المفسدة. فنسأل الله يعين على إكمال ذلك وعلى إتمامه وعلى القضاء على كل ما فيه فساد وشر على المسلمين. ثم الواجب على من رأى ذلك أن يكتب المسؤولين ويبين حتى يتعاون مع إخوانه، يكتب لنا ولرئيس الهيئات ولوزير الداخلية وللمحكمة اللي في بلده حتى يكون متعاون، رأيت في محل كذا، رأيت في مكتبة كذا، مجلة صفتها كذا، يعني ليس كل عام عالم وليس كل رئيس كل عضو في الهيئة أو رئيس مركز يطلع على كل شيء، لكن إذا كان في كل بلد من يساعد ويقول رأيت كذا سمعت كذا ويتثبت في الأمور ولا يعجل بل يتثبت ويقول رأيت في المحل الفلاني كذا وكذا، يكون هذا من التعاون على البر والتقوى. إن مسؤولية الدعوة تقوم بها الآن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل تكفي تلك الهيئات أم لا؟ نسأل الله يزيدها قوة، نسأل الله يزيدها قوة وأن يعينها حتى تكفي. لقد رأيت إعلانا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يتضمن إقامة مسرحية باسم الموت والحياة تحت رعاية مدير الجامعة، وذلك على ما أذكر يوم السبت الماضي بكلية الشريعة بالرياض، فما حكم إقامة المسرحيات وخاصة إذا كان من يمثل فيها يمثل أدوار لغير المسلمين كما ظهر في ذلك الإعلان؟ ما سمعت عن هذا شيء ولا ليس عندي من خبر. وجامعة الإمام محمد بن سعود محل ثقة ورجع فيها الخير ونفع الله بها كثيرا، أما هذا المسرح فلا سمعت عنه شيئا ولا أخبرني عن أحد بشيء، وإذا كان فيه منكر وجب إنكاره عليها كغيرها، إذا فعلت شيئا ينكر وجب عليها وجب إنكاره عليها وعلى غيرها، ما أحد يستثنى في هذا. نعم. ما موقف علماء المسلمين والمسلمين اليوم جميعا من هذه المنكرات المتسترة في الأسواق من تبرج وسفور وتخلف عن الصلاة وبيع الأشياء المحرمة وكثرة الفسقة المروجين لها إلى غير ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الموقف مثل ما سمعت، الموقف عليك وعلى أمثالك التعاون مع الناس الآخرين في إنكار ومنكر، على الدولة وعلى الهيئة وعلى المسلمين التعاون، لا يكون واحد منا متفرج بس، لا، على كل واحد يتعاون مع إخوانه في إنكار المنكر، على المرأة والرجل وعلى غيرهما، يعني على كل من رأى من المنكر في السوق أو عند باب المسجد أو في أي مكان يقول الحق ويتكلم بالحق إذا علم أن هذا منكر، وإذا تبصر في ذلك وأنه لا شك فيه أنكر. هذا هو الواجب عند التعاون على الخير والبر والتقوى، تكثر الخيرات ويقل الشرور، وعند الإعراض والغفلة والتساكت تكثر الشرور ويقل الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والناس اليوم غير الناس بالأمس، اختلطوا بالكفار واختلطوا بأهل المعاصي، اختلطوا بأناس لا خلق لهم ولا مبالاة لهم بأمور الدين، فلا بد من التعاون على البر والتقوى، ولا بد أن أهل الصلاح يتعاونون مع إخوانهم على توجيه الناس إلى الخير وعلى إنكار المنكر وعلى التعاون مع المسؤولين حتى يقيموا الحق وحتى يقلعوا عن الباطل. فالمسؤولون في حاجة إلى التعاون معهم، كل مسؤول في حاجة، الأمير في حاجة إلى التعاون معه في بلده، والقاضي كذلك، ورئيس الهيئة كذلك، ورئيس المركز كذلك، وهكذا كل جهة خير في حاجة إلى التعاون من أهل البلد وأهل القرية على خير وبر والتقوى. من الأمر بالمعروف وأعظمه الجهاد في سبيل الله، فما حكم الجهاد الآن، وما حكمه مع الأفغان، وما حكم الجهاد بالمال، ثم ما حكم الجهاد بالنفس معهم؟ أفتونا جزاكم الله. الجهاد واجب مع القدرة، مع الأفغان ومع غير الأفغان، مع القدرة يجب الجهاد على أمة القادرة على الجهاد بالمال والنفس، وعلى مساعدة هؤلاء المجاهدين بالمال والنفس، كل بحسب حاله. وقد بذل المسلمون خيرا كثيرا في مساعدة إخوان المجاهدين في الأفغان، ونسأل الله يعينهم على الحق ويبصرهم ويثبتهم ويجمع كلمتهم على الحق. لا استقامة لأمة محمد إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والسؤال هو: تفتقر مراكز الهيئات لكثير من الإمكانيات وخاصة الموظفين، على الرغم أن المراكز قديمة، فلماذا لا يصرف مغريات مادية وسترون الإقبال بإذن الله؟ فالدولة غنية والأمر مهم، والسلام عليكم. نسأل الله يعين، نسأل الله، لا شك أن هذا مهم، ولا شك أن الدولة بحمد الله غنية، ولكن هناك انصراف من كثير من الناس عن المشاركة في الهيئات، ويقول رئيس الهيئات إنه حريص جدا على إيجاد الموظفين الطيبين، ولكنه في الغالب لا يجد من يرغب أن يتوظف في الهيئة، لأن كثير من الناس يحب أن يستريح ولا يتكلم بشيء. وظيفة الهيئة وظيفة مهمة، وظيفة الرسل تحتاج إلى صبر وإلى قوة وإلى نشاط وإلى غيرة لله وإيثار للآخرة، وأهل هذه الصفات قليلون اليوم إلا ما شاء الله. فالوظائف الهيئة موجودة وشاغرة، لكنهم قد جدوا واجتهدوا فيما ذكروا، يلتمسون وينتقلوا إليهم ويتوظفوا عندهم من أهل الصفات الحميدة، ولكنهم قليل، ولعلهم إن شاء الله يجدون أسبابا مثل ما ذكر السائل من وظائف مرتفعة ومغريات، لعل الله جل وعلا يسبب بها حصول الأكفاء. لو تكرم سماحتكم بإرسال شريط إلى الخطوط السعودية يسجل عليه ولكي يذاع على المسافرين بدل الموسيقى التي تذاع عليهم في الطائرات. نسأل الله التوفيق، قد وجد في هذا بعض الجهود، نسأل الله ينفع بالأسباب. نبدأ بالأسئلة التي وردت إلينا وهي خارجة عن الموضوع. الساعة 8:05. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم خذ الأسئلة من الأخ.

كفى ذلك والحمد لله، بشرط سلامة المرأة من الموانع، المرأة بكر أو مات عنها زوجها أو مطلقة طلاقا ثابتا معروفا قد خرج من العدة وبرضاها قد استؤذنه، هذا لا بأس. وإذا كان على يد طالب علم يكون يبصرهم في هذه الأمور، كان المطلقة عرف ثبوت الطلاق وعرف وبين لهم العدة هل انتهت أم لا، ويبصرهم أيضا هل شبر المرأة، هل شبرها وليها، هل استأذنها، هل هي راضية، قد يحتاج إلى بينة شهود أنها راضية، لأن بعض الناس قد يتساهل ويكذب عليها ويقول أنها راضية ويكذب، هذا قد يقع من الحاضرة والبادية، فالتثبت واجب من العاقد لهما. نعم. وسؤال آخر مضمونه أن رجلا زنى بامرأة وحملت منه، ما الحكم في المولود إذا كان ولدا أو بنتا ثم عقد عليها بعد ذلك؟ وهل المولود ينادى بأبيه وهل يرثه؟ أفيدونا جزاكم الله. نسأل الله العافية. إذا زنى بها فالولد ليس له ولكن له، ينسب إليها ويقال من فلانة ولد فلانة، أو ينسب إلى عبد الله أو عبد الرحمن، ولا ينسب إلى الزوج إلى الزاني، لأن ليس بزوج، إنما هو تيس مستعار خبيث فعل المنكر، فلا ينسب إليه، بل ينسب إلى المرأة أو تنسبه إلى عبد الله لأن اسمه عبيد الله، ولا ينسب إلى هذا الزاني أبدا. ونكاحه باطل إذا تزوجها وهي حامل، يكون نكاحه باطل، الحمل منه هو، لا ينسب إليه، لأن الحمل باطل ليس منسوب إليه، ولكنه منسوب إلى المرأة، ماء فاسد لا ينسب إليه بل ينسب إلى المرأة. فإذا وضعت الحمل تزوجها بعد ذلك بعد توبة منهما ينبغي يتوب إلى الله عز وجل. نعم، فلا بأس. لا بد من الولي، لكن ما لها ولي سلطان، يعني ولي الأمر في بلدها، أمير بلدها أو قاضي بلدها إذا وجد، إذا كان ما لها ولي قاضي بلد أو أمير بلد يجوزها، إذا كان ما لها ولي لا أب ولا أخ ولا عم ولا ابن عم. ما حكم زواج الشغار مع دفع مهر لكل من المتشاغرين ولكن مع شرط أنه يزوج كل منهما الآخر، وإذا امتنع طرف منهما فسوف يمتنع الطرف الآخر؟ نكاح الشغار هو اللي يسميه الناس بدل ما يجب، باطل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن في أحاديث وقال أي الشغار أن يقول الرجل للرجل زوج بنتك أو زوج بنتي أو زوج أختك أو زوج أختي، هذا هو الشغار، والمعروف عند كثير من الناس بالبدل، نكاح البدل. ولا يجوز، نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من النزاع والخصومات واشتراط المرأة مهرا للمرأة الأخرى، فالمهر عندهم لا قيمة له، وإنما المقصود المرأة بالمرأة، فالمهر لا يحل ذلك، هذا هو الصواب. وفي خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم قال المهر المعتاد يكفي، ولكنه قول غير صحيح ومخالف للأحاديث الصحيحة، فليس المقصود عدم المهر، المقصود شرط هذه مهرا لهذا، وهذا يفضي إلى إجبار النساء وظلم النساء ويفضي إلى النزاع الطويل، وكلما حصل بين هذا وزوجته شيء حصل بين الآخر كذلك، كل واحدة مربوطة بالأخرى، فيحصل من الفساد والشر ما لا يخفى على أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ولم يقل إلا إذا كان معه مهر أو إذا كان بمهر، وأما ما يروى في حديث عمر وليس له مهر فهذا من كلام أحد الرواة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام نافع الذي هو الرابع عن ابن عمر، وإنما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم، وقوله أن يقول الرجل للرجل زوجني بنتك وزوج بنتك أو زوجني أختك أو زوج أختي، هذا هو الذي جاء في الحديث عن أبي هريرة في صحيح مسلم. وثبت في حديث معاوية رضي الله عنه أنه رفع إليه أن شخصين من قريش في المدينة زوجا نكاح شغار، وكان قد سمي مهرا بينهما، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى أمير المدينة وأمره يفرق بينهما، وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلتفت إلى ما ذكره من المهر لأنه غير مقصود، المقصود المرأة بالمرأة، هذا مقصود الشراء. نعم. هل يجوز للفتاة أن تشترط على خاطبها عدم التعدد مطلقا أو عدم التعدد بدون مبرر على الأقل؟ ذكر العلماء أن لها ذلك، لها أن تشترط عليها لا يتزوج عليها، لها أن تشترط عليها لا يتزوج عليها، فإن تزوج عليها فلها خيار، ما يحرم عليها الزواج لكن لها شرطها. النبي عليه السلام قال المسلمون على شروطهم، قال عليه الصلاة والسلام إنها حق الشروط أن يوفى به ما استحلتم به الخروج، وقال عمر مقادر الحقوق عند الشروط، فإذا شرط عليها لا يتزوج عليها فلها شرطها، إن صبر به وثبت عليه فهي زوجته، وإن أبى وأراد الزواج فلها الخيار، إن شاءت بقيت وإلا فسخ نكاحها منه مش عملا بالشرط. بس طال عمرك شيخ، الشرط هنا أليس غير مشروع؟ يعني ناخذ الإباحة التي يبيحها الإسلام لما حرمت عليه، ما بك تزوج عليه، هذا هو. فإن شاء يعني كأنه شرطها غير، إن شاء قبيل وإن شاء رد ذلك وترك ذلك، لا ما يخالف، ما يخالف حد يكون شرط الإسلام هو واضح. لا، هذا حق لها، حق لها إذا طلبته فلها ذلك، وهو مخير، إن شاء قبل وإن شاء ترى، هم ملزم بها. إذا اشترط حتى ولو بعد العقد له الخيار. نعم. إذا اشترط الزوجة على زوجها أن يشتري لها تلفزيون أو فيديو، فهل يلبي طلبها في ذلك وهو يريدها؟ هذا من المشاكل التي وقع فيها الناس اليوم من البلاء، وليس له يستجيب إلى المعصية، ليس له يستجيب إلى المعصية، واستجابة إلى الفيديو قد يكون فيه أفلام خبيثة وهكذا إنفاذ مسلسلات وأشياء قد تضره وتضرها، ينبغي له أن يحرص على ترك هذا الشر وعدم المبالاة في هذا الشر، ولو قدر أنه وافق على ذلك فلا يجب عليه الوفاء، قدر أنه وافق على ذلك واستجاب حتى يمشي الموضوع فلا بأس أن يترك، لأن الشرط الذي يضر لا يجوز الاستجابة إليه. والحديث كل شرطه إلا سيكون هو باطل وإن كان يأثر، وهكذا لو شرط عليه أن يطلق زوجته أم أولاده الأولى هذا شرط أيضا لا يجوز، ولو صبر به لم يلزمه تنفيذه. كثير من الشباب إلا ما شاء الله كثير السفر خارج البلاد، وأنتم تعلمون ما يقعون فيه من الزنا وشرب الخمر، فإذا تقدم أحد من هؤلاء الشباب للزواج هل نزوجهم بعد أن لوحظ عليهم الصلاح؟ والله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ليس كل شباب ذهب إلى الخارج يكون فاسدا، قد يكون بعض الشباب من أصلح الناس وهو في الخارج، وقد يكون من الجمعيات والعمل الصالح والدعوة إلى الله ما تقر به العيون، وقد يكون أصلح من حاله في بلاده، لكن الأكثر يسلب ويتغير. أكثر من سافر الخارج إلى إنجلترا أو إلى فرنسا أو إلى أمريكا تتغير حاله إلى الفساد، هذا هو الأغلب عليه في دينه وأخلاقه نسأل الله العافية. فإذا لم يظهر منه الفساد فإنه يزوج، أو كان فاسدا ثم تاب وظهرت عليه أمارات التوبة يزوج، التوبة تجيب ما قبلها والحمد لله. ما رأيكم في من يتزوج زواجا قد يكون مؤقتا بالنسبة له دون أن يعلم المرأة أنه مؤقت، خاصة إذا كان الدافع له هو الحرص على الاستقامة وهو في ظروف الراهنة لا يستطيع الزواج بصفة مستمرة؟ أما كونه نكاح متعة هذا باطل في إجماع المسلمين، لا يجوز نكاح المتعة، وهو يتزوجها على شرط أن تبقى عنده شهرا أو شهرين أو ثلاثة ثم يفارقها، شرط بينهم في العقد، هذا كان في أول الإسلام جائزة ثم نسخ وأبطله الله وحرمه إلى يوم القيامة، وهذا مما يبيحه بعض الشيعة بعض الرافضة ويستحلونه وهو منكر من العمل، فإذا شرط عليها أو شرط عليه أهلها أن يكون الزواج شهرين أو ثلاثة أو سنة أو أقل أو أكثر موقتا وبانتهاء المدة ينتهي النكاح هذا هو نكاح المتعة، هذا باطل ومنكر. أما إذا زوجها وفي نفسه أنه متى انتهى من هذه البلاد أو فرغ من شغله فيها تطلقها هذا ما يصير نكاح متعة على الراجح على الصحيح، هذه النية اللي في نفسه ما تجعل النكاح متعة على الراجح، فإذا نوى أنه يفارقها إذا انتهى من الدراسة أو إذا انتهى من حاجته هناك، ولكن ليس بينهما شرط ونكاح شرعي، وقد تغير نيته وقد يريدها بعد ذلك زوجة مستمرة، فالنيات تتقلب وتغير، إذا كان ما شرط هذا الشرط فلا بأس على الصحيح بخلاف أهل العلم، لكن هذا هو الصواب، أن النية في القلب لا تؤثر في جعله نكاح متعة، لا يكون نكاح متعة إلا بالشرط. إذا تبين بعد الزواج أن أحد الزوجين فيه عيب أو نقص جنسي فما هو التعويض للزوج الآخر في هذه الحالة؟ هذا إذا وجدت عيبا فيها وجدت فيها عيبا إن صلحا ولا المحكمة تحكم بينهم، هذا يحتاج إلى تفصيل، إذا وجدت المرأة في زوجها عيبا كبرص داخلي أو تعطل النكاح أو ما أشبه ذلك، أو وجد بها عيبا كبرص داخلي أو مرض أو شيء داخلي يعيبها، فإن اصطلح فيما بينهما ورد كل واحد بالآخر أو فارقها بنفسه أو أعطته شيئا وفارقها الحمد لله وانتهى الأمر. فأما إن أدى الأمر إلى النزاع وخصومة فهذا إلى محال. نعم. ما يصلح هذا، ما يكون بيد المرأة، ما يصلح بيد لأنك بيد الزوج. هو عقد المرأة، إذا أعطاه يكون شرطا باطلا، إذا عقد على هذا يكون شرطا باطلا. أما الوكالة إذا وكلها بعض الأحيان ما في شرط. تزوج رجل من امرأة دون علم والديها، وبقي الزوجان في حيرة، هل ينفك زواجهما بغضب أبوي الزوجة؟ هل تزوج رجل من امرأة دون علم والديها، وبقي الزوجان في حيرة، هل ينفك زواجهما بغضب أبوي الزوجة؟ وهل عليهما إيقاع الطلاق حتى يرضوا الوالدين؟ فما حكم الكتاب والسنة في هذا الزواج؟ هذا في التفصيل، يعني الأب هو الولي، كيف يتزوجهما الأب؟ هذا ما يصلح. لكن إذا كان الولي عاضلا منعها من الزواج بغير حق، فللولي الثاني المزوجة بدلا من الأب لأخيها أو عمها الموجود أقرب شخص بعد الأب يزوج، ولو ما دار الأب. إذا كان الأب عاضلا ظالما قد حجر عليها ومنعها من الزواج تسقط ولايته، فيزوج من دونه إلى ابنه الذي هو أخوها أو أخيه الذي هو عمها إذا كان ماله أبناء أبناء، أو كان أبناؤه مثله عاضلين أيضا مانعينها من الزواج، فللولي الآخر أن يزوج، وللقاضي إذا منعوا كلهم يزوج، إذا امتنع الأولياء يزوجوها بغير حق وعضلوها إما لمال كثير أو لعداوة بينهم وبين الخاطب أو لأسباب أخرى، فللقاضي ولولي الأمر أن يزوجوها ولو لم يعلم آباؤها أبوها وأخوتها، ولو سجنوا في ذلك لا بأس، لأن هذا من ذات الظلم عن المرأة. أما أن يزوجها غير أبيها بغير حق وبغير عظم من أبيها وبغير سبب شرعي، هذا يكون نكاحا باطل فاسد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، وأبوها هو الولي مقدم على بقية الأولياء. المقصود أنه إذا زوجت بغير أمر شرعي يكون نكاح فاسد، ويستحق الزوج والزوجة التأديب والتعزير من جهة ولاة الأمور حتى لا يعودوا إلى مثل هذا لا هم ولا غيرهم. أما إذا كان الزواج عن عضل من الأولياء وعن إذن شرعي من ولاة الأمور لأن الولي عضل وظلم فتسقط ولايته، لأن قال ولا تعضلهن، إذا عضلها أبوها أو أخوتها أو أعمامها أو بنو عمها وظلموها ومنعوها من الزواج تدخل ولي الأمر، تدخل القضاء ودخل ولي الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال السلطان ولي من لا ولي له، والعاضل ليس بولي. نعم. أنا شاب ينظر ولي الأمر، ينظر ولي الأمر، يرفع الأمر للقاضي والقاضي ينظر، هم يظلمون هل يأتي الشحنة بينهم بخصومات وأشبه ذلك، وصالح في نفسه ويريدها وتريده، وش دخل هذه؟ يعطيه إياه ولا يروح له، لا يكون ولي الإنسان والله ولي. أنا شاب لا أستطيع الزواج نظرا لكلفة الزواج الباهظة، فهل هناك أي طريقة لإعانة الشباب الذي يريد الزواج؟ وإذا كان هناك طريقة فكيف يمكن أن يكون ذلك؟ والسلام عليكم. على كل حال السبب يلتمس يستدين ويقترض والله يوفي عنه، يطلب ولاة الأمور الإعانة أو الإعانة التي تحت إشرافه أيضا إذا توفرت فيه الشروط يعطى منها، يتسبب ويعطيها يعينها الله إذا صدق، إذا صدق في الزواج يسر الله أمره، لكن المصيبة غفلته وعدم مبالاته يبي الأمور تديها لهواه، لا بد يتسبب ويعمل ويفتح ويستدين يقترض يعمل أشياء حتى يتيسر له المهر، ويلتمس ناس ما عندهم تعنت في الأمور، يلتمس ناس أخيار يوليهم القريب وله لزهم من قبيلته، إذا من قبيلة أخرى ومن ناس آخرين طيبين، إذا كانت قبيلته عندها تكلف في المهور لا يدور من غيره، والناس بحمد الله موجود كثير. الحكم إذا دفعت المرأة الثرية مهرها للرجل؟ ما في بأس، إذا أعطته لا بأس، لكن لابد من شيء منه ولو قليل، لابد أن يعطيها شيئا، لأن قال أن تبتغوا بأموالك، فإذا أعطته شيئا كما يقضى به الحاجة فرشة البيت وأعطت ما يصنعه الوليمة فجاء الله خير، هذا طيب في الهند وفي الهند وباكستان وبلاد أخرى المرأة هي تدفع عن الزوج، فإذا دفعت المرأة عن الزوج فلا بأس، لكن لا بد من شيء منه، لا بد أن يعطيها مثلا 10 100 1000 مستبيط، لا بد يعطيها شيء حتى يسبق عليه أنه ابتغى بمال أن تبتغوا بأموال، فلا بد يكون مهرا منه ولو قليل يعقد عليه النكاح والباقي تسوقه هي وتنفقه هي وهي مأجورة بها ولا بأس. وهنا امر اخر وهو ينبغي ان نسيت التنبيه عليه وهو ولا نبه عليه ايضا المشايخ لما اذكر وهي مساله الخطبه لا بس ان يخطب الرجل لبنته يدور الطيب يقول يا فلان انا ارغب ان ازوج بنتي او اختي مثل ما ان الرجل يخطب البنت ولي المراه يخطب ايضا يلتمس قد فعل هذا بعض الصحابه فعله بعض الصحابه ما فعله عمر وفعله غيره المقصود ان يكون الانسان يلتمس لاخته او بنته الشاب الصالح والرجل الصالح ويقول يا فلان انا ما لي طمع في المال ازوجك ولو بالقليل انا عندي بنت او عندي اخت ارغب ان ازوجك واذا كانت تحب ان تنظر اليها فليس عندي مانع فاذا رضيت زوجه اياها بمهر القليل وهذا ما يعين على ايجاد الزواج وعلى عدم الكلفه. نعم ما يهمونك لا يهمونك اذا رضي الله عنك فلا يهمونك. واخر يسال احب فتاه سعوديه وهي تحبني ونريد الزواج ولكن اباها يتعلل بانني غير سعودي. على كل حال يهديه الله توصل اليه من الناس الطيبين الاخيار حتى يشفعوا له وحتى يقنعوه بان هذا لا باس به ولعل الله يهديهم تنتهي المشكله. هل يباح النظر؟ نعم. طيب بارك الله وفق الله الجميع وفق الله الجميع. ما بعد السلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب فضيلة شيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم شيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجريد فيما يتعلق بأحكام الطلاق وقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه في هذه المسألة فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا. ولا ريب أن موضوع الطلاق موضوع هام والناس بحاجة إلى معرفة أحكامه في كل وقت في هذا الوقت وقبله وبعد وكثير من الناس كما سمعتم من الندوة يعجلون ويجهلون يعجلون في إيقاع الطلاق ويجهلون أحكامه فلهذا تقع منهم الندامة كثيرة ويحصل منهم التعب الكثير في طلب الفتوى وربما أتعبوا أيضا المفتين بسبب كثرة ما يقع من الطلاق وكثرة أسبابه وتنوعها ووجود الكثير من الأغلاط القبيحة في إيقاع الطلاق. الله عز وجل أباح الطلاق لكن بأسبابه الشرعية. قال تعالى يا أيها النبي أطلقتم النساء فطلقوا لعدتهن هذا في الطلاق وأمر به لكن لأسبابه الشرعية. أما بدون أسباب شرعية فلا ينبغي إيقاعه وأقل أحواله كراهة. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أبغض حلال الله الطلاق. هو حديث جيد لا بأس به وتعله بعض أهل العلم بالإرسال ولكنها علة لا تقدح فيه فإن الثقة إذا وصل الحديث فهو مقدم على من أرسله عند أهل العلم والحديث متصل بإسناد جيد فهو يدل على أنه لا ينبغي إيقاع الطلاق والأولى عدم إيقاعه وأنه مباح لكنه مبغوض إلى الله فيدل ذلك على أن الأولى عدم إيقاعه إلا عند الحاجة إليه. والطلاق كما سمعتم تختلف أحكامه وينبغي المؤمن أن يتريث ولا يعجل في الطلاق وإذا رأى من امرأته ما يكره فلا يعجل ولينصح وليوجه الخير وليعمل ما شرعه الله من العظة والهجر عند الحاجة والضرب عند الحاجة الضرب اليسير غير المبرع الذي يحصل منه التأديب وربما استقامت بعده. أما إذا كان الضرب يدعو إلى الفرار ويسبب فسادا كثيرا أو يسبب نزاعا طويلا أو يسبب الفرار كما تقدم، فالأولى تركه، لأن بعض النساء لا يتحمل الضرب ولا يتحمل أهلها ذلك، فينبغي لا يعجل في الضرب مهما أمكن، ويحرص على حل المشكل بالعظة والتأكيد والتوجيه والشكوى إلى أهلها العقلاء حتى ينصحوها ويوجهوها، وهكذا الهجر عند الحاجة إليه فهو من العلاج الشرعي. وأما الضرب هو آخر الطب عند الحاجة إليه، وبعد النظر بعواقبه ولا يقدم عليه إلا عند ظن أنه ينفع ويفيد. وسمعتم أحكام الطلاق وتفصيل الطلاق المحرم والمكروه والمباح والمستحب والواجب، فينبغي للمؤمن أن يكون عنده عناية حتى لا يقع فيما حرم الله، وحتى لا يعجل بما تنبغي فيه الأناة. وليس هناك امرأة كاملة، كل امرأة فيها شيء من النقص، وليس هناك زوج كامل، كل زوج فيه نقص، فلا بد أن يتغاضى بعض الشيء عن بعض الأشياء التي لا أهمية لها وليست معصية لله عز وجل، وإنما هي نقص في حقه وعدم قيام ما يجب من كمال حقه، فليتغاضى ولا يشدد في كل شيء، بل يتسامح إذا قصر في بعض الشيء، أخرت الغداء بعض الشيء، أخرت الفطور بعض الشيء، أخرت العشاء بعض الشيء، تسهلت في غسل الثياب بعض الشيء، تأخرت في تقديم الشاهي بعض الشيء. هذه أمور قد تقع، قد يكون لها أعذار، قد يكون عندها صبة صغار يؤذونها، فينبغي له أن لا يعجل في الأمور وأن لا يغضب عليها غضب الشديد عند أقل شيء، أو يبادر بالطلاق عند أقل شيء. كل هذا واقع من كثير من الناس لقلة صبره ولكثرة غضبه وقلة تأمله في العواقب. والمرأة كذلك يلزمها أن تبتعد عن كل ما يغضب زوجها عليها، وعليها أن تسمع وتطيع في المعروف، وعليها أن تبتعد عن معاصي الله عز وجل، وألا تخرج إلا بإذنه من بيته، إلى غير ذلك مما يسبب الطمأنينة والوئام والراحة. أما مخالفتها له وعدم بلدها بأوامره، هذا كله يسبب الفراق ويسبب غضبه عليها الكثير ويسبب ضررا عليهما وعلى أولادهما. ومن ما يجب تكرار فيه وتنبيه عليه مسألة الحيض والنفاس والطهر الذي يطع فيه، هذه أوقات ثلاثة، هذه أحوال ثلاث للمرأة ينبغي فيها عدم الطلاق، بل يجب ألا يطلق فيها، يحرم عليه الطلاق فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن عمر لما طلق في الحيض قال أن يطلقها طاهرة أو حاملة قبل أن يمسها، فأمره بذلك، أمره يراجعها ثم يمهلها حتى تظهر ثم تحيض ثم تظهر ثم يطلق إن شاء قبل أن يمس. قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. يفسر بهذا قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون العدتهن، قال العلماء معنى العدتهن يعني طاهرات غير الجماع أو حوامل، أما طلاقها في الظهر جامعها به أو في الحيض أو في النفاس هذا ينهى عنه ولا يجوز، يعني لا يقع، هذا بحث آخر، لا يجوز إيقاع الطلاق في ذلك، وأكثر المطلقين إلا ما شاء الله لا ينظر في ذلك ولا يبالي، بل متى عنا له الطلاق طلق، متى غضب طلق، ولا ينظر في حالها هل هي حائض أو نفساء أو في الظهر جامعها به أو حبلى، لا ينظر في ذلك، بل ينفذ مقتضى غلطه ومقتضى إرادته ومشيئته منذ نظر إلى أحكام الله وإلى شرعه، وهذا لا يجوز أبدا، يجب عليه الحذر من ذلك. أما يكون يقع وما يقع هذا خير في خلاف أهل العلم، وأكثر أهل العلم أنه يقع، أكثر أهل العلم يقول يقع في الحيض والنفاس ويطلع الجامعة فيه، وذهب بعض أهل العلم المحققين إلى أنه لا يقع وعليه التوبة إلى الله من ذلك وعدم العود إلى مثل هذا المحرم. وهكذا الطلاق الثلاث جميعا، أنت طالق بالثلاث مطلقة بالثلاث، هذا محرم لا يجوز، بل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا فعل ذلك فأنكر هذا وغضب وقال أيلعب بكتاب الله وين بين أظهركم، فدل ذلك على أن لا يجمع الطلاق الثلاث بل واحدة بعد واحدة، فالسنة تطلق واحدة، فإن كانت عن رضا وعن رابة فحمد لله تكفي. وإذا طهر وإذا بلغت العدة وانتهت زوجت من شاء بعد العدة. وإذا حب الرجوع إليها راجعها في العدة من دون مشقة، من دون زوج جديد، من دون مال جديد، فليراجعها في العدة. يقول الله تعالى: وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا الإصلاح في ذلك في العدة. فالأزواج أحق بالرد في العدة ما دام الطلاق رجعيا إن أراد بالرد الإصلاح. فإذا كان الطلاق رجعيا واحدة أو اثنتين فله مراجعة في العدة من دون حاجة إلى تجديد نكاح ولا مهر إذا أراد الإصلاح بها وعدم إظهارها. أما إذا طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوج غيره، لأن الله قال سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره، يعني من بعد الطلقة الثالثة. وهذا الزوج الذي ينكحها لا بد يكون شرعي، لا بد يكون نكاحه شرعيا لا تحليلا. فما نكاح التحليل هو لا يصح ولا يخفي ولا يجزي، فصاحبه ملعون نعوذ بالله. الرسول على المحلل والمحلل وسماه التيس المستعار، فلا يجوز التحليل ونكاح التحليل باطل، لا يحلها لزوجها الاول. ولا بد ايضا من وطئها، اذا زوجها من كحرابه لا بد ان يطعها حتى تذوق عسيلته، واذا ذوق عسيلته لا بد من هذا. فلو عقد عليها وطلق ولم يطأ ما نفع هذا النكاح، ولا يحلها للزوج الاول حتى يطأها الزوج الثاني في نكاح رغبه لا في نكاح تحليل. واما اذا طلقها جمله بالثلاث فالجمهور على انها تقع، اكثرها العلم على انها تقع وتحرم عليه بذلك حتى تنكح زوج غيره. وذهب بعض اهل العلم الى انها لا تقع الا واحده، وهذا هو الارجح والاظهر، لانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام أنه كان الطلاق في عهد طلاق الثلاث واحدة، وهكذا في عهد عمر في عهد وهكذا في عهد الصديق رضي الله عنه، ثم في أول عهد عمر كان الطلاق بثلاث واحدة يعني بكلمة واحدة كان يجعل واحدة. ثم رأى عمر إمهادها على الناس لما تسارعوا في هذا، رأى إمضاءها عليهم فأمضاها أكثر من بعده رحمة الله عليهم. وذهب جمع من العلم إلى أنها لا تقع إلا واحدة في الطلاق الثالث مجموعة طالق بالثلاث أو طلقها بالثلاث. أما إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو طلقها اليوم ثم طلقها غدا ثم طلقها بعد غد تقع الثلاث عند أهل العلم. ومما سمعتم أيضا أن إذا طلقها طلقة واحدة أو اثنتين ثم اعتدت صارت بائنا بينة صغرى، إذا خرجت في العدة بعد الطلقة والطلقتين صارت بائنا بينة صغرى، فهو يعيدها بعقد جديد ومهر جديد إذا أرادت في ذلك بشروط شرعية. وهكذا إذا خلعها بطلقة أو طلقتين ثم أراد الرجوع ولدما فلهما الرجوع ولو كانت العدة، لكن بعقد جديد، لأنها بانت منه بالخلع بينما تنصورة وملكت نفسها، فلا تصلح له إلا بعقد جديد ومهر جديد ولو كانت العدة ولو بعد يوم أو يومين، لأن العدة عدة تضم أماءه، وإن كانت حاملة فحاله فلا مانع من عوده إليها بالعدة. أما غيره لا، لا يعود إليها إلا بعد خروج من العدة وبعد وضع الحمل، لأنه أجنبي. زوجها إذا أراد العودة إليها بعد ما خلعها فله العودة إليها بالعدة بنكاح جديد. وهكذا إذا فسخ الحاكم الزوج لأسباب اقتضت ذلك لعدم إنفاقه عليها أو لأسباب اقتضت فسخها منه فإنه يكون فسخ بينة صغرى، لها أن تعود إليه وله يعود إليها بنكاح جديد ومهر جديد، لأن ولو في العدة، لأن العدة العدة والماء ماؤه، فله العود إليها إذا كان لم يطلقها الطلقة الأخيرة الثالثة. وإن فسخت من فسخا شرعيا فسخها القاضي لعلة قال ذلك وأسباب أوجع ذلك. وسمعتم ما يتعلق بالطلاق في الحيض والنفاس كما تقدم، واجب على المؤمن أن ينظر ويتأمل ولا يعجل. كذلك ما سمعتم ما يقع في ما يتعلق في الطلاق المعلق، طلاق السكران، طلاق المكره، طلاق الهازل، طلاق المريض، هذه أمور تقع للناس كثيرة وينبغي تفهمها جيدا. المكره كما سمعتم الذي أكره بالضرب أو بالتهديد بالقتل مما يظن يقعه به فطلق من أجل الإكراه تبع الإكراه خوفا من تنفيذ ما توعد به وهدد به، هذا مثل ما سمعتم لا يقع طلاقه لأنه مرجع إلى هذا الطلاق، كما أن من أكره على كفر لا يكفر بنطقه بكفر بسبب إكراه عليه، كما قال سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هكذا بكره الطلاق إذا طلق تبعا للإكراه ولم يريد فراقها ولكن من أجل التخلص هذا لا يقع. وكذا السكران على الراجع إذا طلق في حال شكره وهو لا يعقل فهو كالمجنون فلا يقع طلاقه، وعليه التوبة إلى الله مما فعل من السكر. السكران يجلد ويضرب ويؤدب تأديب الشرعي والحد الشرعي 8 جلدة، ولا بأس أن يعاقب يزيد من ذلك، لأن الرسول ما حد في حد لا يتجاوز عليه الصلاة والسلام، بل جلده بالجليد والنعال وجلده ب40 جلدة، وزاد في الصحابة 40 أخرى صار 80، وسجن في ونفى في عمر نفى بعض الناس إلى بلاد أخرى. فالحاصل أن هذا البلاء العظيم الذي وقع في الناس اليوم كثيرا يحتاج إلى عناية. فالسكر اليوم غلب على كثير من الناس نعوذ بالله، وكثر منهم ذلك، فهم في حاجة إلى أن يزاد في تأديبهم وأن يسجنوا حتى لا يؤذوا الناس وحتى لا يستمروا في هذا البلاء العظيم الذي أفسد عليهم عقولهم وأفسد عليهم أحوالهم وأموالهم ودينهم ونساءهم، وربما فسد أولادهم أيضا، فإن الأولاد يقتدون بأبيهم نعوذ بالله إلا ما شاء الله إلا من رحم ربه. فلما هذا البلاء العظيم، والواجب على المسلم التناصح في هذا الأمر، التناصح والتواصي بالحذر من هذا البلاء الذي هو من أقبح المحرمات، كما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم تنتهون. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 في العلوم في الخمر، لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. هذا بلاء عظيم فيه اللعن وفيه غضب الله عز وجل. وصح عن الرسول عليه السلام أنه قال من مات وهو يشرب إن على الله عهدا لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال، من طينة الخبال. يا رسول الله ما هي طينة الخبال؟ قال إصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار. هذا يدل على خبث هذا العمل وأن فساده كبير في الدنيا وعاقبة وخيمة نعوذ بالله. ولكن إذا وقع منه ذلك لا تجمع عليه العقوبتان، عقوبة الجلد وتوابعه وعقوبة الطلاق، ولكن تكفي العقوبة الشرعية التي شرعها الله في جلده وعقابه فيما يتعلق بزيادة على الجلد من سجن السجن وغيره. أما الطلاق إذا ثبت أنه وقع في حال تغير عقله فإنه لا يقع كالمجنون والمعتوه الذي لا يعقل، فإن طلاقهم لا يقع نسأل الله السلامة والعافية. أما المريض فطلاقه يقع إذا كان يعقل ويفهم لم يغلب عليه المرض ولم يغير عقله، فطلاقه يقع مريضا كان مرضه شديد أو خفيف ما دام عقله معه فطلاقه يقع. لكن إذا اتهم بأن قصد حرمان الزوجة مثل ما سمعتم ترث منه معاملة له بنقيض القصد، إذا أراد بالطلاق حرمانها فإنه يعامل بنقيض القصد وتورث ويقع الطلاق، فلو مات لم يرثها وإنما كهوى ترثه عقوبة له بنقيض القصد. نسأل الله الجميع العافية والسلامة، ونسأله يوفقنا وإياكم للمزيد من العلم النافع والعمل الصالح، ويجزي صاحبي الفضيلة عن محاضرتهما وعن ندوتهما وعن كلماتهما خيرا، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يزيدنا من فضله وإحسانه ومن رفقه في دينه إنه سميع قدير، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. شكرا سماحة الشيخ وجزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا الله بما سمعنا من سعادته سماحته. ووردت إلينا أسئلة كثيرة من فضل الله كلها ملتزمة بالموضوع الذي تحدثنا عنه إلا ما ندر. ونبدأ بسؤال لعله أهم في نظرنا، عندما دخلت على زوجتي ليلة الزواج لم يخرج منها دم ولم أجد هناك بكارة، وسألت والدي فقال إنك تزوجتها على سنة الله ورسوله، والآن خلفت منها ولد، وحصل الآن بيني وبينها مشكلة، فذهبت إلى أهلها وشكوني إلى المحكمة بأني قلت لها لم يخرج منها دم، فما حكم الشرع؟ ما دمنا وصلت إلى المحكمة فالمحكمة فيها البركة، هذا ما تتقضيها تصل في المحكمة فالمحكمة فيها كفاية والبكارة قد تزول بأشياء أخرى ينبغي لمن تزوج وراء ولم يجد البكارة أي حسن الظن، قد تكون البكارة زالت شدة الحيض أو بوشمة وتبكى المرأة من محل إلى محل، فإن البكارة لها أسباب تزول ولا يلزم أن تكون بسبب الزنا، فينبغي له ولا يعجل في الأمور ولا يسيء الظن، وإذا كانت قد فعلت الفاحشة ثم تابت إلى الله وندمت فالتوبة تجب ما قبلها، وكم من زلة يقع كقع من ابن آدم ثم يتوب الله عليه. هل يقع الطلاق البدعي وهل الطلاق بالثلاث محرم، مثل أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق في آن واحد، وهل هذا من الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي مثل ما سمعت، الطلاق البدعي كان باللفظ أنت مطلقة بالثلاث أو فلانة مطلقة بالثلاث لا يقع إلا واحد على الراجع، الحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان أن الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة، وهكذا في عهد الصديق وفي أول خلافة عمر ثم أمضاه عمر، والصحيح أنه لا يقع به إلا واحدة يرد إلى السنة، أما إذا كررها قال طالق ثم طالق ثم طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق وأراد يقع الثلاث أو ما أراد تأكيدا ولا إفهاما أطلق هكذا أنت طالق أنت طالق يقع الطلاق، أما في الحيض يعطاه ثلاث، أما في الحيض والنفاس هذا محل خلاف أهل العلم، والقول بعدم وقوعه قوي جدا لأنه خالف أمر الله فلا يقع، لكن الجمهور والأكثر من أهل العلم على إيقاع، والظاهر السنة وظاهر القواعد الشرعية أنه لا يقع، وقد أفتى به جماعة من التابعين وأفتى به ابن عمر نفسه رضي الله عنه وأرضاه الذي وقع عليه الحادثة، أفتى بأنه لا يقع لأنه خالف السنة خالف الشرع. الطلاق البدعي لا يقع اللي في الحيض والنفاس عند بعض أهل العلم، أما طلاق الثلاث جميعا فهذا يقع منه واحدة، إذا كان بلفظ واحد أنت طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث يقع واحدة، أما إذا كرر فأنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينوي تأكيدا ولا إفهاما بل نوى الثلاث جميعا أو ما نوى شيئا بل كرره وهكذا تقع الثلاث، أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو طلقها اليوم ثم طلقها غدا ثم طلقها بعد غد في العدة لحق الطلاق به. نعم. هل يقع الطلاق بغير ألفاظه مثل أن يقول الرجل اذهبي إلى أهلك وينوي بذلك الطلاق؟ نعم، إذا وقعه بكنايات وقع، الحقيقة بأهلك أو روحي إلى أهلك أو اذهبي لأهلك ناوي الطلاق يقع واحد من ذلك. نعم. وهل يجوز عند الضرورة إرضاع الرجل الكبير كما في قصة سالم مولى أبي حذيفة أرضعيه تحرم عليه، وكيف الجمع بين هذا وقوله انظرنا من إخوانكم من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة؟ الصواب أنه لا يقع، الرضاع الكبير لا يحصل به تحريم، وهذا مما قال أهل العلم أن جمهور أهل العلم خاص بسالم وسهل بن سهيل، وكما أفتى بهذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد عائشة، والصواب أن الرضاع الكبير لا يؤثر ولا حكم له، وإنما يؤثر الرضاع في الحولين للحديث من ظلم من إخوانكم فإنما الرضاع من المجاعة، رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين، ولحديث لا رضاع إلا في الحولين، فالآخر لا رضاع إلا ما اعتقل الأعوى كان قبل القطان، والصواب ان الرضاع انما يحرم اذا كان في الحولين. نعم. طيب محمول على الخصوصيه. نعم. هذا هو الارجح فيها. احسن الله اليك. في حاله يقول لها اذهبي الى اهلك اليس الاجدر ان تبقى عنده ثم تطيل العده؟ لا اذهبي لاهلك قبل الطلاق في طلقه واحده، اما هو تبقى عندها في ذلك. الرجوع الطلاق. اما هو تبقى عندها هذا السنه هذا هو الواجب ان تبقى عندها ولا يخرجها من بيته الا اذا كانت الطلقه الاخيره. قال في سبل السلام لو ظهر الرجل يريد طلاقا كان ظهارا ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقا، فهل هذا صحيح وكيف يجمع بينه وبين إنما الأعمال بالنيات؟ الله جعل الظهار ظهارا كان الجاهلية تجعله طلاقا، والله حكم بأن الظهار ظهار تحريم، وبين في الكفارة سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلا يجعل طلاقا، فإذا قال أنت عليك ظهر أمي أو كظهر أختي أو بنتي فإنه ظهار، ولو نواه طلاقا بل هو ظهار كما شرع الله ضد أعمال الجاهلية، أطلق الله على الجاهلية فيكون له حكم الظهار وعليه الكفارة، وهي عدة رغبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم 60 مسكين قبل أن يمسها، أما إذا قال أنت طالق ولو ظهار ما يصير ظهار، يعني هذا ما يدعي الظهار، أنت طالق له صريح الطلاق فلا ينتقل عن صريح الطلاق إلى معنى آخر. ما صحة حديث لا طلاق في إغلاق وما هو الأغلاق؟ وهل للغضب عند الطلاق أنواع أم هو نوع واحد؟ هذه لا طلاق ولا عتق في إغلاق في سنده لي، ولكنه له طرق وله شواهد، فالأولى الأخذ به، وأنه إذا كان الطلاق في إغلاق وهو الإكراه والغضب الشديد لا يقع، إذا ثبت الإغلاق ثبت الإكراه وثبت الغضب الشديد بإقرارهما جميعا أو ببينته شاهد بذلك. نعم. أيوة. رجل عقد له على زوجته بشرط أن لا يسافر بها، وكتب هذا في العقد على أنه إذا سافر بها من البلاد فيطالق، وبعد مضي